سورة العنكبوت، وانا قلت بس نبدأ يعني بالموضوع ده، نبدأ بسورة العنكبوت عشان اضمن ان انتوا ذاكرتوا كويس. وبصراحة يا جماعة السورة فيها لا فضل ومنة الله جدا، والعناصر واضحة جدا، يعني مش عايز اقول لكم يعني اللي هيقرأ بس هيوصل بفضل ومنة الله يعني النتيجة طيبة جدا في الفهم والاستيعاب، يعني فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. العناصر حتى لو الكلام كتير هي في النهاية عناصر بسيطة جدا ومحددة. انا بس عايز اطمن على الحضور في عايز اطمن على الحضور بس في الاول، يعني ماشي، بس هو في يعني ناس كتير يعني من الطالبات مش موجودين يعني. طيب الله يعينكم، ربنا يوفقكم ويسددكم يا رب. طيب عايزين نبدا كده نسخن بس كده في الاول، سؤال بسيط جدا. يلا يا جماعه بقى، انا عايز اشوف بقى مستوى المذاكره بتاعكم كده كويس جدا، وما فيش حد يخبي وما فيش حد يعمل نفسه مش مذاكر. السؤال الاولاني اللي انا عايز اساله، الصوت واضح يا جماعه؟ الصوت واضح ولا الصوت فيه مشاكل؟ يعني ايه الاذاعه مش فاهم؟ الصوت واضح. طيب الحمد لله وشكرا لله. السؤال الاولاني اللي انا عايز اساله، زمن سوره العنكبوت، لو انا جبت لكم سؤال كده في زمن سوره العنكبوت قلت لكم متى نزلت سوره العنكبوت هتقولوا ايه؟ مكية، محمد امين عميدة بيقول مكية، يبقى محمد اصلا ملوش دعوة بيها اصلا، يبقى محمد يدل ان هو ما ذاكرش معانا خالص. محمد في عام الحزن، ومحمد متعود ان معظم الصور اللي بشرحها حزن فكتب في عام الحزن. لا لا لا لا لا، ثلاث اسباب، قصدك ثلاث اقوال يا امة الله. زي ما مريم قالت ماشي، زمان الهجرة ادي اول قول، ثلاث اقوال ماشي. يلا ها اكتبوا كده وروني. امال اخر صورة نزلت في مكة ادي قول تاني، سلسبيل فيها اقوال ماشي، ما انا عارف ان فيها اقوال، قولوا بقى يلا كملوا على كلام بعض. اخر الصور المكية جميل جدا، في هبة بتقول في اول المرحلة الجارية، قصدك في المرحلة الجارية مش يعني ايه في المرحلة الجارية. طيب هي تكرار نزول، ايه تكرار نزول دي يا جماعة؟ معلش عفوا انا ايه يعني عايز اللي يقول حاجة برضو مسلمة وافتخر برضو. تكرار نزول وقت الهجرة للمدينة في المرحلة الجارية. طيب انا في ثلاث اقوال يهموني جدا، نزل في زمن الهجرة، ثلاث اقوال ركزوا معايا بقى جدا. انا يهمني جدا في الايه يعني، بصوا زمن النزول لازم هيجي فيه سؤال باذن الله سبحانه وتعالى، زي ما تعودنا ان احنا عندنا خطة، الخطة دي بتتكون من زمن نزول السورة ايه، طب الترابط الموضعي، السورة موضعها اعجاز موضعها في المصحف ايه. انتوا عارفين ان كل ده علوم، يعني زمن نزول السورة مثلا ده بيعتمد عليه كلام قوي جدا في فهم السورة، حاجات كتير جدا في فهم الصورة. فزمن نزول الصورة انا بالنسبة لي من مفاتيح فهم الصورة، من المفاتيح الاساسية اللي انا ما بقدرش اتعامل مع الصورة الا لما بفهم هي نزلت امتى بدقة، اللي هو زمن النزول بتاعها، من اجل الربط بالواقع ونبقاش علمانيين في فهم النصوص، ما نفصلش النص عن الواقع اللي نزل فيه عشان اعرف في كل مرحلة خصائص خطاب كل مرحلة ايه، يبقى انا شغال في الواقع الوقتي بنفس هدي القرآن ايام النبي عليه الصلاة والسلام. فزمن نزول الصورة يهمني ثلاث كلمات، يعني اهم ثلاث كلمات يهموني في زمن نزول الصورة ايه. رقم واحد ان في قول انها اخر صورة نزلت في مكة. رقم اثنين ان في قول انها نزلت اثناء الهجرة. رقم ثلاثة ان في قول ان هي ايه كمان، ان هي في المرحلة الجهرية. طيب جميل جدا، انا هطلب منك قيمة القول، يعني مثلا اخر صورة نزلت في مكة ايه قيمة القول ده، يعني تستفيد منها ايه؟ حد يقول لي فايدة كده من انها اخر سورة نزلت في مكة، حكمة ده ايه، ربط ده بالواقع اللي نزلت فيه ايه؟ الثبات، سنة من الفتن تدل ان الفتن كانت موجودة لاخر العهد المكي. ايوة كده، يبقى كده في كلام واضح. يعني خدوا بالكم يا اخوانا، انا عارف ان انتوا طبعا يعني في موضوع موقف صعب لان انتوا بتكتبوا، يعني اخر حد وربنا اللي معتن مفيش صوت، الصوت فصل، الصوت فصل ولا الصوت رجع تاني؟ يعني الصوت رجع تاني كده؟ طيب اللهم لك الحمد، يبقى اخر العهد المكي. طيب وفي حاجه تانية انا قلتها لكم برضو في الاخر، ان الصوره النص التاني منها اللي جينا في الاخر وقلنا سياق النص التاني من الصوره ماشي مع ما نزلت في اخر مكه، وسياق النص الاولاني من الصورة ماشي مع انها نزلت في المرحلة الجارية. انا قلت الكلام ده في الاخر، حد قرأه منكم؟ حد قرأ الكلام اللي انا قلته ده، ان سياق النص الاولاني ايات بر الوالدين ماشي مع النص الاولاني المرحلة الجارية، وسياق النص الثاني ماشي مع اخر مكة؟ طيب يا امينة انت قلت ايوه. طيب انا قلت ان سياق النص الثاني ماشي مع اخر مكة ليه؟ اختنا امينة بقى او غيرها من اللي ذكروا، انا قلت في الاخر ان النص الثاني ماشي مع اخر مكة، ماشي مع اخر مكة ليه؟ عشان ايه؟ الشيخ احمد طاهر ابو سليمان منورنا هو يعني طبعا ولا ها؟ يلا يا جماعة انا قلت لكم النص الثاني يعني السياق بتاعه ماشي مع اخر مكة كتأهيل لقرار الهجرة. ايوه كده كلام رائع ما شاء الله. طيب اختنا رهان بدأت تكتب اهو، ماشي جميل. علشان هجرة المدينة، عشان الكلام على الهجرة، كل ده كلام جميل جدا. ايوه اختنا هبة بقى جابت كلام جميل جدا، لان الصحابة بيهاجروا المدينة فيها يهود. طب وده كان ماله بقى اختنا هبة؟ ماله ان فيها يهود؟ هجرة سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط. اختنا خديجة كده بقى جابت الايه، جابت هتدخلنا في سؤال تاني. انا قلت لكم في الكلام في اخر الصورة، في اخر مجالس لنا في الصورة، ان الصورة ذكر فيها هجرتين ثانية. ايوة ما شاء الله خديجة ومسلمة جابوها عشان الكلام على شبهات ومجادلة اهل الكتاب، فده يعني ماشي جدا مع التأهيل للهجرة للمدينة. جميل جدا. يبقى اذا لو انا قلت لكم يعني هل هناك شواهد ان النصف الثاني من الصورة من اول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي ولا تجادل؟ ايوه الكلام على الجدال في الشبهات ما شاء الله. اهل الكتاب، لو انا قلت لكم في شواهد انها نزلت في الاخر تقولوا ايه؟ يبقى اذا يا جماعه في ترجيح، يعني الثلاث اقوال فيهم ترجيح. طيب الوقت مين بقى قالت ايه الوقت؟ وانا في هجرتين في الصوره، ايه هما الهجرتين المذكورين في الصوره؟ ذكروا فين وفين؟ الكلام واضح جدا يا جماعه الحمد لله. على فكره على يعني فين وفين بس؟ سيدنا ابراهيم قال هجر وقال اني مهاجر الى ربي. جميل جدا. اني مهاجر الى ربي، جميل. اختنا ريحانه ظهرت برضه. لمين تاني بقى؟ مين تاني هجرة وقال اني مهاجر؟ انا لسه مش بقول عبير الوقت الهجرة دي هتحمل على ايه. هو كلام مظبوط، انت بتسمع على فكرة، انتم مذاكرين كويس جدا يا جماعة ان شاء الله لا قوة الا بالله، ومستوعبين كويس جدا، وعايز اقول لكم وفاهمين كويس جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا فرحان لان انا حاسس ان ما شاء الله يعني ايه في 7-8 معايا كده. ايه يا عبادي ان ارضي واسع ما شاء الله. بوست 7900 مش عارف مال القوم بالظبط، بس بوست 7900 بيقول او بتقول يا عبادي ان ارضي واسع فاياي فاعبدون. فده الكلام التاني عن الهجرة. ورجحنا يا جماعة او قلنا ان اذا الصورة تناولت هجرتين، تناولت هجرتين، هجرة في النص الاولاني اللي احنا مرجحين ان هو في المرحلة الجارية، يبقى بناء على كده هتبقى هجرة الحبشة، حث على هجرة الحبشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهجرة في الاخر يبقى اللي بيرجح انها في النهاية يبقى حث على هجرة ايه؟ حث على هجرة المدينة. يبقى ده معناها ان صورة العنكبوت من الصور اللي فيها سجل كفاح للصحابة، سجل كفاح. طب حد عارف صورة اتكلمت عن هجرة الحبشة تاني؟ ودي مش من ضمن الاسئلة يعني دي مستوى خاص يعني. حد هجرة الحبشة مريم اتكلمت؟ يا اخت مسلمة انا لا انا مش قصدي كده، مش قصدي الصور اللي نازلة بتأهل لهجرة الحبشة اللي هي مريم وطاها لا مش قصدي كده، انا قصدي صورة اللي ذكرت لفظ الهجرة فعلا والمفسرين حملوها على هجرة الحبشة. حد عارف صورة كده؟ لو حد قال بقى يبقى ايه ممكن نديله 5 درجات من الوقت كده من قبل ما يدخل الامتحان. النساء اخت رهام، لا ده انت طالعة الاولى السنة اللي فاتت، ده انت كده هناخد منك 50 جنيه. النساء مدنية اختنا، احنا في كده هجرة الحبشة ده عز مكة، النساء مدنية. يبقى ايه تاني يا جماعة؟ الكهف؟ لا ما الكهف وطاء ومريم التلاتة بيأهلوا لهجرة الحبشة. لا انا بتكلم على على يعني صورة تانية خالص وفيها جو الكلام عن صورة النحلة يا جماعة عشان ما اقعدش اطولكم معايا. صورة النحل وده ملوش دعوه بالمنهج بتاعنا خالص. ده اختبار بس للافق بتاعنا في الايه. طيب لو قلنا ان سورة العنكبوت نزلت في سورة العنكبوت نزلت في الهجرة, ده يدل على ايه بقى؟ يعني لو انا قلت لكم مثلا هي نزلت في الهجرة نستفيد ايه من انها نزلت في الهجرة؟ انا طبعا مش بطالبكم بكلام كتير يعني, لان انا عارف ان الكلام ده ممكن ايه التعبير عنه الفتن لا تنقطع. يعني ايه الفتن لا تنقطع؟ التربية يعني ايه برضو يا جماعة؟ ان الصحابة خايفين يهاجروا فيثبتهم يعني ماشي. انا هعذركم في الاختصار عشان ظروف طبعا ان انتوا عايزين تعبروا بسرعة, يعني ان التربية تستمر في جميع الاحوال. ايوة كده الكلام ده كده كلام معقول. الصوت بيقطع, لا دي مش من حكم انها نزلت في الهجرة ام خديجة, مش من حكم ان الصوت بيقطع. ثبات الصحابة لا تترك, ايوة مسلمة قطع. على فكرة انتوا يا جماعة ما شاء الله كلامكم كله يدل انكم ذاكرين, بس في ناس منكم بتلحق تكتب تأهيل الصحابة, لان في صحابة لسه خايفين يهاجروا بعد النبي عليه السلام فلازم يتبعهم, ولان في ناس اصلا في الحبشة قاعدة فلازم يتبعت لهم خطاب تربوي. يعني لازم استمرار التربية في كل الظروف ليعلم النبي طبيعة المدينة قبل الذهاب. لا كلام رائع برضه, لمعرفة الرسول منهج المجتمع تدل على عدم انتهاء الخطاب التربوي للصحابة, ان المربي لابد ان يحمل من خلفه. ايوه كده كلام جميل, وان يعرف حال من سيذهب اليه. ماشي جميل جدا جميل جدا. طيب خلاص يا جماعة. طيب لو انا قلت لكم ان ايه الشواهد ان السورة نزلت في المرحلة الجهرية, يعني مرحلة جهرية, طب ايه الشواهد؟ يعني ما هو هنقول اخر مكة هنقول ايه الشواهد؟ ايات اهل الكتاب مثلا وايات الهجرة اللي في النهاية. هنقول طب في الـ في الـ في, الـ في المرحلة الجهرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت رجع يا جماعة, هل عاد الصوت مرة أخرى؟ طيب ربنا يحفظكم. معلش أنا مش عارفين, احنا لقينا نفسنا برا الغرفة فجأة. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب, يبارك الإسلام فيكم, ويبارك يعني يبارك ليكم في الإسلام يا رب. اللهم أمين. ربنا يعني ينفعنا بديننا يا رب, وينفعنا بصلاتنا, وينفعنا بكل معلومة بنعرفها في كتاب ربنا. قولوا لي بقى يا جماعة ايه الشواهد انها نزلت في المرحلة الجهرية؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا. ماشي ايش ايات الوالدين, جميل جدا فعلا. ايوه ايات الوالدين, وحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا فتنة اذى اهل الباطل. ايوه يبقى اذا المعوقات المذكورة في الاول دي ماشية جدا مع انها نزلت في المرحلة الجهرية. طيب تعالوا بقى اما نتكلم في نقطة تانية غير موضوع زمن نزول السورة. انا قلت لكم ان الزمن لازم يجي فيه سؤال واسئلة واضحة زي ما اتفقنا يا جماعة. انا مش هشد عليكم باذن الله سبحانه وتعالى, مش هشد عليكم في امتحان. اختنا جوتو والله ما جاتش ليه اخوات, اختنا امال اختنا جوتو والله ما جاتش ليه؟ يعني في بعض اخوات كده لجوم المرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مش عارفين يا جماعة في ايه, معلش تعذرونا, احنا بنلاقي نفسنا برا الغرفة فجأة. الكلام ده حصل 5 مرات الدقيقتين اللي فاتوا دول, فمعلش ان شاء الله. بقول ان في اخوات ما جوش للمرة اللي فاتت ولا المرة دي, فاين هم؟ حد منكم تواصل معاهم؟ حد منكم اتكلم معاهم؟ حد منكم يعني كانت موجودة معانا دلوقتي ولا موجودة معانا المرة اللي فاتت؟ طيب كويس. طيب خلاص ربنا يوفقكم جميعا يا رب. طيب السؤال الثاني يا جماعة, السؤال الثاني يعني الترابط الموضعي, الترابط الموضعي لسورة العنكبوت. يعني ايه ترابط موضعي؟ ما معنى كلمة ترابط موضعي؟ علاقتها بما قبلها وما قبلها موضع سورة المصحف. طيب حلو جدا, كلها اجابات سليمة بفضل ومنة الله. الترابط الموضعي اللي هو بيسميه علماء علوم القرآن اللي هو ترتيب الصور, ترتيب المصحف, وترتيب المصحف يعني القول اللي احنا ماشيين عليه انه انها ترتيب توقيفي, وان الصحابة رتبوها كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم, زي ما النبي علمهم عليه الصلاة والسلام, يبقى اعجاز ترتيب المصحف. طيب اجي اقول لكم دلوقتي ايه علاقة العنكبوت بسورة القصص ايه علاقة العنكبوت بسورة القصص؟ جميل جدا، لا يمكن للعبد حتى يبتلى. فعلا ان اخر القصص تمكين واول العنكبوت ابتلاء، فالمفروض ان التمكين اخر القصص، يبقى انت متوقع بقى تفتح العنكبوت تلاقي بقى الفتوحات نازلة، تفاجئ ان اول العنكبوت حاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنوا ولا يفتنون. قال لا طب ازاي؟ ما لا يمكن حتى يبتلى، لازم تنجح في الابتلاء عشان يأتي التمكين، عشان كده بتيجي بعدها سورة الايه. جميل ماشي رائع جميل جدا. طيب ايه العلاقة، انا عايز اديكم فرصة برضو لان انا اظن ان في بعض الناس لسه بيكتب، ما بقاش ايه دخلت في سؤال تاني وفي ناس لسه بتكتب، العلاقة بين العنكبوت والقصص. طيب حد يقدر يقول لي العلاقة بين العنكبوت والطواصين؟ العلاقة بين العنكبوت والطواصين اللي هو الشعراء والنمل والقصص، ولا انا ما قلتش الحتة ديت؟ وساد الصمت. التواصين بيتكلموا عن اشعة. ايوه ما شاء الله. التواصين تحذر اصدر سيئة الجميل عن اسوأ الاحداث التاريخية، فعلا لحظات السوداء في تاريخ الدعوة. عشان كده من ضمن التواصين الشعراء لحظة كلا انما ربي سيدين اللي اتكلمنا عنها في يوم عشراء امبارح، لحظات السوداء. فالوقت قلنا ان التواصين المفروض كان يجي بعدها الروم، بعد المواقف الصعبة في التواصين لابد من اجتياز الفتن في العنكبوت، ان ان ان بعد التواصين تيجي الروم، فنلاقي صورة العنكبوت اللي بتتكلم على الفتن. اصبروا والفرج جاي جاي. طيب حد يقدر يقول لي على فكرة انا لاحظت يا جماعة ان كان في اسماء نشيطة معانا وانا بتكلم عن زمن الصورة وما عدتش النشيطة معانا وانا بتكلم عن الترابط الموضعي، انا مراقبكم كويس. طيب ايه العلاقة ما بين العنكبوت والروم؟ ما العلاقة الترابط الموضعي بين العنكبوت والروم؟ يلا ابطال. علاقة العنكبوت والروم، مديكوا فرصة. النصر اللي في الروم يكون بعد الثبات في الفتن والابتلاءات. ايوه كده. وعد بالمعية، ده ايه بقى الوعد بالمعية؟ دي قصة تانية بقى، دي علاقة ما بين اول الروم واخر العنكبوت. ايه بقى؟ معلش يا جماعة للمرة الثالثة طردنا من الغرفة، ربنا يدخلنا في رحمته يا رب اللهم امين. ايوه اسراء اهي جابتها. وان الله ايه لمع المحسنين وعد بالمعية، يقوم اول الروم تفسير للمعية نصر المؤمنين. جميل. ذات النقاب الاسود بتقول يقدر يقلب اي هزيمة النصر، ده الكلام العام يا ذات النقاب الاسود في الترابط ما بين الروم والعنكبوت. في ترابط عام ان مش هينقلب الوضع ليكوا ويمكن ليكوا الا لما ايه تصبروا وتثبتوا، انما في اخر اية في العنكبوت وان الله لمع المحسنين وعد بالمعية، اول الروم تنفيذ لهذه الايه المعية. طيب اختنا ريحانة بقى جابتها وكتبتها يعني ايه بلون مختلف، عشان كده بنسأل اختنا ريحانة بنقول لها في صورتين في القرآن بنفس الترابط ده، اخر صورة منهم مترابطة مع اول السورة اللي بعدها، اخر السورة محمد يا امين رهام قالت الاسراء اي ما شاء الله لك وتأمل كله قال الاسراء والنعم. طيب جميل يا جماعة، ما شاء الله كنت ابلغ متفوقين والله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. هنيجي بقى يعني ندخل في حاجة تانية، ندخل الاعجاز التغيير يا جماعة، يعني دي برضو من النقط المهمة اللي ممكن نتكلم فيها. ايه الاثر التغيير لصورة العنكبوت في واقع الصحابة؟ غيرت نفسية الصحابة، اختنا امال ظهرت بعد فترة غياب، غيرت نفسية الصحابة. جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة لو خرجنا بنرجع في ثواني، كملوا انتوا شغلكم. كان يا قط. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخوان سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، ما شاء الله ما شاء الله، اجابات قوية جدا يا جماعة، اجابات قوية جدا. طيب خلونا كده بقى، يعني ايه يعني انتوا كده ما شاء الله مطمنيني بصراحة ان انتوا جبتوا كل الاقوال ما شاء الله لا قوة الا بالله. ناس كانت اسلمت وخايفة تعالت اعلنت، ناس كانت خايفة من التعذيب اشتغلت في الدعوة، ناس كانت خايفة من الهجرة اجرت، يعني ايه فعلا اللهم لك الحمد. كلام جميل. طيب معلش بقى انا عايز اسألكم سؤال غريب كده وصعب. لو انا جبت لكم سؤال قلت لكم دلل من الصورة على ما يلي، دلل من الصورة على ما يلي، ان كلام الداعية بعد الابتلاء وصبره على الابتلاء في ذات الله غير كلام الداعية قبل الابتلاء، فاثر كلام الداعية بعد الابتلاء اعظم من اثر كلام الداعية قبل الابتلاء. ها دللوا من الصورة. جميل، ايوه كده، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايوه كده. ان سيدنا ابراهيم خرج من النار اتكلم عن ربنا بعد الخروج من النار فامن له ايه لوط، يبقى الاثر بتاع سيدنا ابراهيم بعد الصبر والثبات اكبر. واخونا محمد امين ابن حميدة اهو برضو معانا، حلو اللهم لك الحمد يعني بفضل الله. ايه طيب كويس جدا. طيب انا عايز اسألكوا سؤال تاني. لو انا جيت اقول لكم يا جماعة الترابط الموضوعي لسورة العنكبوت، سورة العنكبوت بتتكلم عن ايه؟ عبير بتقول لما شاف سيدنا ابراهيم، يعني عبير بتقول ان السبب مش كلام سيدنا ابراهيم ولكن الثبات العملي قدام الناس. كلام جميل واضافة جميل. سورة العنكبوت كانت في موسوعة الفتن، فتن سنة اولى التزام، لا يا اسراء فتن خطوة اولى التزام. عايزين بس يبقى كلامنا دقيق عشان بعد كده ما ناخد مادة سنة اولى التزام ان شاء الله، او نتكلم في منهج التغيير. فتن خطوة اولى التزام، فتن بداية الطريق. جميل جدا، فتن الداخلية والخارجية، في النص بطولات الانبياء. انت اختنا رهام بتسبق الاسئلة اللي انا هسألها، الاسئلة اللي انا هسألها. طيب انا لو جيت قلت لكم ليه قصص الانبياء، يعني اذكري حكمة موضع قصص الانبياء في سورة، قصص الانبياء جت ليه بعد الفتن الخارجية وقبل الفتن الداخلية؟ كويس جدا، قصص الانبياء يعني ايه يا جماعة؟ مش كل سؤال اقوله لكم تقولوا عشان الثبات، ما انا عارف انه عشان الثبات، ما هي صورة كلها من اولها الاخيرة. لو انت كتبت في جماعة اجابة اسئلتها الثبات هتبقى كلام صح. انا عايز اعرف انت، ايوه نماذج قدوات، ايوه كده كلام اسراء وسلسبيل كده، ايه ماشي نماذج وقدوات، كلام عملي بقى. انا بديكم نماذج عملية عاشت تحت القصر، ايوه وريحانة. لو عايز تحشر مع الانبياء عمل ايه؟ عملهم حسان حتى تعلوا الهمة، اشد يبقى النماذج العملية. انا يعني زي ايه بالظبط كده يا جماعة عشان تبقوا فاهمين معايا ان شاء الله باذن الله؟ زي قصة سيدنا ابراهيم في سورة الانعام. سورة الانعام بتتكلم عن الله، طب تيجي قصة سيدنا ابراهيم في النص ليه؟ لازم بقى نموذج عملي عاش عشان ربنا، نموذج عملي ضحى عشان ربنا، يبقى اذا ايه القدوة العملية. طيب كلام جميل جدا. طيب لو جينا نسألكوا بقى يعني موضوع الايه الترابط الموضوعي برضو، لان الترابط الموضوعي مليان اسئلة، ايه علاقة اول الصورة باخرها؟ ده ضمن الترابط الموضوعي، خدوا بالكم يا جماعة الترابط الموضوعي بيشمل الكلام عن موضوع الصورة، بيشمل علاقة اول الصورة باخرها. اول الصورة كلام على الموت واخرها موت، جميل جدا ماشي. طيب ده دلال على ايه بقى؟ جهاد وجهاد، جميل جدا. طيب ده دلال على ايه بقى؟ ناخد من ده ايه؟ ماشي انا عايز بقى العبر، خلاص كلامكم كلكم جميل. الله يا ام خديجة، ماشي جزاك الله خير، ان اجل الله لآت، جميل. ايه بقى يعني استفاد كده من ايه؟ الجهاد حتى الموت. خلاص يا جماعة عملوا لنا كيك داوت وبعد كده رجعنا تاني، الحمد لله وشكر لله. خلاص الـ الصوت كده بقى واضح، فكرونا بالفيسبوك. انتوا عارفين ان الصفحة بتاعتنا اتلغت النهاردة؟ عارفين ان الفيسبوك لغى الصفحة بتاعتي النهاردة، الصفحة الرسمية؟ ايوه الله المستعان، عشان المقطع بتاع لغى الصفحة الرسمية بتاعتي، عشان المقطع بتاع ماذا لو كانت حلب يهودية. يعني اللهم لك الحمد، ولغوا الاكونتات بتاعت الادمن، بس بفضل منة الله يعني اللهم لك الحمد رجع، بس يعني ايه بعتولنا تحذير، يعني تحذير مرة اخرى لو ثبت اننا نعادي السامية. تعرفين ان مارك صاحب الفيس يهودي، عارفين ان مارك صاحب الفيسبوك اللي هو من اغنى 10 مليارديرات في العالم يهودي. فسبحان الله العظيم، يعني حاجة، يعني اي كلام على اليهود ممنوع، حدش يتكلم عن اليهود على الفيس. حسبنا الله ونعم الوكيل. نشرته على المنتدى سلسبيل، هو تقريبا الصفحة بتاعتنا برضو فيه شباب علماني متابعها وبيقدم فيها تقارير كيدية يعني. يعني ما تخافوش يا جماعة من نشر المقطع يعني. لان المقطع كان موجود على صفحات تانية كتير جدا ومفيش حد عمل لهم حاجة. هو الصفحة يعني الصفحة الرسمية بتاعتنا ايه، يبدو ان ايه يعني نتيجة النشاط الفترة اللي فاتت فضلوا منة الله سبحانه وتعالى فيها، ويعني اقبال شباب وبنات غير ملتزمين عليها وكده، فيبدو ان ايه يعني في ناس من العلمانيين متضايقين منها يعني. فاللهم لك الحمد يعني بفضل منة الله، انا بعتبر ان كل ده حاجات كويسة يعني. ما تقلقوش يا جماعة ان شاء الله باذن الله، ما تقلقوش. الحمد لله انه معانا، ايوه صحيح الحمد لله، ربنا يستر ما يدخلوش هنا، ده لو دخلوا هنا هيلغوا مصر، مش هيلغوا موقع طريق الى الله. نفس الامر على موقع صفحة موقع طريق الى الله برضو ادونا تحذير، يعني انتوا برضو يا اخت سارة ما تخدتوا كارت اصفر. اه الله اكبر، والاكونتات اتقفل، ده كانت مذبحة بقى. طب والله ده ربنا كريم يا جماعة ان احنا الوقت بنتكلم مع بعض اهوت وفضل، وده بيثبت ان احنا عايشين في بلد ديمقراطية، وده بيثبت يا جماعة ان بفضل الله يعني شفتوا الكلام في السياسة بقى بيجيب مشاكل ازاي، ما عدناش نتكلم تاني في السياسة، ان احنا خدنا كيك اوت اهو تاني. ايوه التشويش تقريبا وصل لنا، الله المستعان. طيب الله اكبر، معهد شيخ ايه؟ معهد شيخ الاسلام ده يا جماعة، ايه معهد شيخ الاسلام اللي اتقفل ده؟ ده على الفيس؟ ده على الفيس ده ولا ايه يا جماعة؟ على الفيسبوك؟ هو في معاهد على الفيسبوك؟ على النت مين اللي قفلوا بقى؟ هما بيقفلوا معهد على النت؟ اكيد الحكومة، انا بقترح يا جماعة اختنا سلسبيل تخرج من ال مش عايزين كلام في السياسة، تابع للشيخ وامتحان يعني. قفلوا معهد على النت يا جماعة، انا عايز بس افهم، قفلوا على الواقع ده، قافلين كل حاجة على الواقع، الحمد لله ربنا الفتاح سبحانه وتعالى. انا بتكلم الموقع اتقفل على النت، الله اكبر، لا ده كلام جديد ده، ربنا يحفظه بحفظه يا رب، ربنا يحفظه بحفظه. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ابشروا يا جماعه، ابشروا والله ربنا يفرج علينا يا جماعه الفرج واسع يعني، ما تقلقوش ان شاء الله باذن الله. ايوه ربنا يحفظك يا ابو عبد الرحمن، لابد من المجاهده ولابد من الثبات. او سوره العنكبوت بقى، فتح قريب، اليس الصبح بقريب، يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ابشروا يا جماعة ان شاء الله باذن الله. هو ده بس كله يعني ايه، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تمحيص تمحيص عشان بس مين الصادق ومين الكاذب. ربنا يبارك فيكم يا رب، وربنا يثبتنا جميعا. كنت بسألكم دلوقتي بسأل ايه، عايز اسألكم يا جماعة ان يعني تميزت سورة العنكبوت بخصائص عن سائر القرآن المكي، يعني الوقتي في قرآن مكي وقرآن مدني، خلاص في قرآن مكي. أيوة ما شاء الله، لا أختنا هبة قالت ذكر، أيوة النفاق، النفاق ماشي خلاص، النفاق عدى لكم. السورة الوحيدة المكية التي ذكر فيها النفاق، وقلنا وقتها بقى إخواني ها شيخ محمد ده ابن حميدة، قلنا إن في لفظين من صلب القرآن المدني ذكر في سورة العنكبوت. ايه هما؟ ايه اللفظين اللي من قلب القرآن المدني؟ ايوه خديجة، ايوه، الجهاد والنفاق. الجهاد والنفاق يعني دي الفاظ يعنية، ولكن جت في الايه؟ في ال... طيب جت ليه بقى يا جماعة في القرآن المكي؟ يعني اما في المرحلة الجاهلية وفي عز الاستضعاف ويذكر الجهاد والنفاق، يبقى معناها ايه بقى؟ ايه المعاني اللي نستفاد منها؟ لان احنا في مرحلة تشبه المرحلة الجاهلية، مصممين ان احنا نتكلم في الدعوة الى الله واهل الباطل مش راضيين. ان جهاد النفس ده جهاد ماشي، وان التربية دي جهاد، ما جهاد نفس لا تربية. الثبات مش على اللحية والنقاب. ايوه يا اخت هبة، مظبوط مظبوط، الثبات مش على ثمرة الجهاد عظيمة. الثبت فرض وليس فضل، قصدك الثبات ماشي. عدم الصبر على الفتن النفاق، ايوه ثبات فرض مظبوط مظبوط، وبقت الايمان والتضحية والدعوة كل ده جميل جدا جميل، وان اللي معرفت ربنا دي جهاد رائع رائع ما شاء الله يا جماعة، كلام جميل. طيب انا عايز اسألكم سؤال بقى اخواني واخواتي، هو انتوا خايفين بالامتحان ليه؟ يعني انا معايا الوقت حوالي 20 على الاقل 20 متفاعل، على الاقل ان ما كانش مثلا في 25 متفاعل معايا اخ واخت، انتوا خايفين من الامتحان في ايه بقى؟ فضلوا مني الله سبحانه وتعالى، ده يا جماعة مجرد قراءة المذكرة امتحانات حضرتك بتبقى تقيلة بتغير في وشي كده ماشي، ربنا يتوب عليكم. يعني قولوها يا جماعة، امتحاناتك بتبقى عميقة كده، انما تقيلة كمان طويلة. لا لا لا، نخاف ان نقول على الله ما لا نعلم. ما يا اخت رهام انت مش طلعت على منبر وبتتكلمي في التفسير، انت طالبة بتجاوبي، يعني الكلام بتاعك ده مش بيتقال للأمة. عندك مشكلة في وقت الامتحان لان الدراسة بدأت؟ معلش، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا مش مذاكرين ازاي يا اخت مريم؟ ما شاء الله الناس مذاكرة كويس جدا اهو، دلالة ان المناهج سهلة جدا. ايوه ايوه عفو ربي، في ناس خايفة كده طبيعي، يعني الامتحانات عالية جدا. اسلوب كده كويس ماشي صحيح يا اخت امان، ربنا يحفظك. هو في حد قال كده؟ جزاكم الله خير. بنحتاج وقت كبير عن الوقت المحدد، ثق يا اخت ريحانة ان مفيش حد يحتاج وقت، ونقوله لا باذن الله ما دام وقت فعلا مفيد واكتر من حد قاله. ما توقفتيش عن الكتابة في طرقات الغافلين، طيب يا بختك عند ربنا ان انت ذاكرتي في التفسير لدرجة انك قاعدة تكتبي 3 ساعات. يا جماعة انتوا مش مدركين ان يعني ده نجاح يا جماعة، يعني ده نجاح ان تفضلوا مني تلاقي في معلومات وفي فهم وقاعدين نتكلم في الواقع. يا اخوانا كام اخ واخت بيقروا سورة العنكبوت ومش عارفين حاجة من اللي انتوا بتقولوها الوقت ديت، يعني عايزين نفرح بفضل ربنا علينا. وقت الامتحان هيبقى اطول من اللي انتوا محتاجينه يا اخت مسلمة ان شاء الله. يا ستي نخليها بك 4 ساعات ما تخافوش، نقلل الحاجة. شيخ احمد طاهر معانا اهوت، ربنا يحفظه ان شاء الله باذن الله، يبقى فرامل بقى لو انا دوست بنزين ويدوس فرامل ونجيب لكم حاجة ايه معقولة ان شاء الله. الحمد لله. لا يا ام خديجة ما تخافيش، يعني هو انتوا سبحان الله العظيم، يعني هو مش ده امتحان، يعني ده امتحان بيأهلك ان انت تقدري تشتغلي في الدعوة الى الله بكتاب الله. يا جماعة ما لما ندخل في المواد الجادة يا اخوانا، ده انا محضر لكم مواد يعني لو سمعتوها هتنطوا من الشباك دلوقتي. احنا لحد دلوقتي كل اللي احنا واخدينه ده كلام تدبري، امال لما ندخل بقى في علوم القرآن واصول التفسير والقراءات والاسس بتاعة القراءات باذن الله، وندخل بقى في دراسة الاحرف السبعة ودراسة جامع عثمان ودراسة، امال يا اخوانا لما ندخل بقى في يعني امال لما ندخل بقى باذن الله سبحانه وتعالى في يا اخت ذات النقاب، يعني عبري قدر ما تقدري بالفصحى، ويعني اذا جات منك الفاظ مش هنعطلك يا ستي. يعني يا جماعه لسه في مواد كتير ان شاء الله باذن الله ربنا احيانا واعنا، يا جماعه لسه في مواد كتير في علوم القران، المفروض ان انتوا بتتاهلوا ان انتوا تحضروا دروس من القرآن وكلمات من القرآن وبيانات في النوازل من القرآن، فالمفروض ان انتوا تدرسوا علوم قرآن فان شاء ولغة ونحو وبلاغة وفقه وعقيدة. ده احنا لسه واخدينكوا كده بالراحة خالص. المعهد هيكون 6 سنين؟ لا ان شاء الله المعهد مش هيكون 6 سنين. هو يعني ان ربنا احيانا الخطة انه يبقى 4 باذن الله سبحانه وتعالى، 4 أو 5 يعني، بس يعني 5 دي مش عليكم انتوا، 5 دي على الدفعات الجديدة، لان في اتجاه قوي جدا ان الورش تبقى سنة تمهيدي اصلا، يبقى في سنة اسمها تمهيدي دي بتاعت ورش، الاخوة والاخوات ياخدوهم اللي عايزين ياخدوها يبقوا خدوا زي خدوا كده كورس في بداية الهداية حتى لو مش عايزين يكملوا، وان المعهد يتفرع عنه 3 تخصصات بعد كده، حاجة في التفسير، حاجة في التربية، حاجة في الدعوة، اللي عايزين يكملوا المواد كلها ان شاء الله باذن الله. عايزينه كله ليالي قرآنية، ما هو يعني ايه يعني سواء لله، بس سواء لله يعني. هو المعهد ترتيبه يا جماعة او فكره انه بيخرج 3 نماذج، بيخرج نموذج حد مرتبط بالقرآن جدا، مفسر مفسرة، النموذج الثاني داعي حد شغال في الدعوة طلقة بالقرآن، النموذج الثالث مربي، مربي متفرغ لتربية الاخوة او مربية متفرغة لتربية الاخوات. ربنا يحفظكم جميعا. يعني فايه فالمعهد المفروض انه بيخرج النماذج دي، بس يعني طبعا ايه احنا ماشيين بطاقتنا يعني وسط بقى مشاغل الواقع وظروف الواقع، انما ان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا يا رب ونكمل يعني باذن الله سبحانه وتعالى على خير. طيب طبعا دي 3 وظائف انا شايف ان الواقع خربان بسبب غيابها، يعني الواقع خربان بسبب غياب هذه الوظائف، الداعية الميداني والمفسر المرتبط بالقرآن اللي بينور للناس في الواقع والنوازل بالقرآن، والمربي المتفرغ لتربية الإخوة أو الأخوات. دي وظائف غائبة كارثية، غيابها عامل كوارث في الواقع، عامل مصايب في الواقع. طيب ربنا يسددكم يا رب. طيب أنا عايز أقول لكم حاجة بقى، حد منكم صعوبة الامتحان في حاجتين بنحتاج وقت ومش بنعرف إن الوقت تمت غير بعد ما بنسلم؟ أخونا الشيخ أحمد طاهر لو معانا ربنا يكرمه ويدخل كده، لو أبو سليمان الشيخ أحمد طاهر معانا ربنا يكرمه كده ويساعدني في طمأنة الناس يعني ان شاء الله باذن الله. الوقت ما تقلقوش من الوقت ان شاء الله باذن الله. مش حافظين الصورة ومرعوبين من الاستشهاد؟ لا مش حافظين الصورة بقى، انت مش مذاكرة، مش حافظ الصورة يعني، انت يعني يا اما بقى من كتر المذاكرة تحفظ الايات والشواهد، يا اما طيب اسلوب ممكن ما يساعدش في بعض الكلمات فبنعبر عني قليلا. يا ستي لو في تعبير عني قليلا هنعدلكم ان شاء الله، فيش مشكلة، كل ده حاجات بسيطة خالص يا جماعة ان شاء الله، وهنحاول الامتحان يكون فيه اختيار من متعدد كمان بإذن الله. ربنا يعينكم. لا ان شاء الله بإذن الله اختنا هيكون فيه اختيار متعدد بإذن الله. عايزين تطلعوا 3 سوا ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله احنا حرصين على الدفعة بتاعة الثالثة والدفعة بتاعة الثانية ان شاء الله بإذن الله، كل اولى تطلع ثانية وكل ثانية تطلع ثالثة بإذن الله. طيب خلاص يا جماعة انا الوقت كده طمنت عليكم الى حد كبير. يعني ايه ترتيب توقيفي وتسمية الصور من سماها؟ ويعني بص يا اختي هبه، هي دي ان شاء الله علوم لسه هندرسها، يعني من ضمنها مثلا علوم اسماء الصور، اسماء الصور توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني مين اللي سمى العنكبوت اسم العنكبوت؟ الله. لا يا شيخ احمد طاهر، ايوه كده حبيبنا، طمنهم كده ان دايما امتحاناتنا سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط وما يلاقوش خالص، وان شاء الله باذن الله والشيخ احمد طاهر يعني رتبنا لكم نظام امتحانات ان شاء الله هيبقى سهل جدا ان شاء الله. واللي هيشيلوا مواد، اللي شايلوا مواد من اولى، اللي هم في ثانيه دلوقتي وشايلين مواد، ان شاء الله باذن الله هنعمل لهم امتحان خاص بره الامتحانات بتاعتكم. يعني ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله باذن الله يعني ايه هنرعيكم كلكم. ما بلاش يا جماعه تاخدوا السمعه بتاعتي من امتحان سوره مريم وامتحان سوره الحج وامتحان صرخات الغافلين دي، يعني ان شاء الله باذن الله احنا هنعملكم معامله خاصه انتوا ولادنا، ومش هنقدر ابدا ان احنا ايه يعني نعملكم اي معامله يعني. لا مش بس عمرات يا محمد، يعني دايما كده مثلا يعني في الجامعه في كليه الطب مثلا طلبه يقدموا يحضروا ماجستير من بره الجامعه يبهدلوهم في الاسئله، لما يجي بقى المتعينين في الجامعه نفسهم يحضروا ماجستير يسهلوا لهم يقولوا لهم ايه انتوا ولادنا، فاحنا مش هنجيب لكم اسئله صعبه زي الباقي، فانتوا ولادنا يا جماعه مش هنجيب لكم اسئله صعبه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. سؤال لاخت دكتور، هل مناقشه الابحاث معانا؟ مناقشه الابحاث يعني الابحاث دي تبع السي في ال 10 في ال 20% بتوع اعمال السنه، مش فاهم يعني مناقشه الابحاث. الاسئله على الكلام اللي انا قلته لكم ان شاء الله باذن الله. الحمد لله وشكر لله. حد عنده منكم اسئله يا جماعه قبل ما اسيبكم؟ ابحاث اتعملت وما ناقشتهاش، معلش معلش، ويمكن الوقت ما لعل تيجي فرصه وعموما هي اللي يعني بفضل الله البحث بتاعك بتاع المحبوبات يا اخت امال وصلني فعلا. لا تدخل، لا دي تدخل في السي في. هل هيتم مناقشتها؟ لا، الوقت السنه خلصت. لو تمت مناقشتها هتبقى بصوره تانية بقى، مش الوقت. بشرح دروس من العنكبوت لطلبه. او ماله يا اخت هبه وماله، ربنا يعينك. في اخوات اصلا بيشرحهم دورات في سوره مريم وفي اماكن، ربنا يعينكم. ماده الدعوه في اولى في تشتيت في مذاكرتها، فاحنا قلنا بقى اعملوا لقاء مع باشمهندس سعد. يا ريت لو الشيخ احمد طاهر يرتب لكم لقاء مع باشمهندس سعد، ضروري. لا طبعا وقت محدد، ازاي مفتوح طول اليوم؟ لا وقت محدد من الساعه كذا للساعه كذا. التقديم للدفعه الجديده، لا الوقت لسه، ده الكلام ده مش الوقت خالص. يعني القرار هيبقى فيه دفعه جديده ولا لا مش الوقت. لازم نطمن الاول على مناهج الدفعتين اللي معانا، مناهج السنه الجايه ان شاء الله نرتب لهم وضعهم، وبعد كده نشوف بقى عندنا ساعه دفعه جديده ولا لا. اخت عبير، احنا قلنا خوف على الامن غير الخوف على الرزق غير المحبوبات، دي فتن. يعني لو قريت الكلام هتلاقي في تفصيل واضح، يعني مش فتنه النفع والضر، يعني انت بس جايب الفاظ غير اللي احنا ايه اتكلمنا بيها. طيب تقييم الابحاث انتوا مالكوش دعوه انتوا بيه بقى، انتوا تكتبوا ابحاثكم مالكوش دعوه، احنا هنكتب لكم التقييم بتاعكم انتوا بقى، والدرجات وهتظهر ان شاء الله. يعني الوقت ما عادش في محاضرات عشان نناقشها. ما هو يعني ظني فيك يا سندي جميل، مش كل حاجه هتقدري تطبقيها في الاول، معلش يا جماعه اصبروا، ان شاء الله المعاني ديت هتثمر في حياتكم اثمار عظيم، اصبروا، مش كل حاجه هتقدروا تطبقوها في الاول يا جماعه. لا والله يا اخت امال، لو حطيتوا رابط البحث طبعا يبقى احسن. او يعني او لو حطيتوا توثيق للنشاط اللي انتوا عملتوه يبقى احسن طبعا. ما حطيتوش احنا برضو عارفين، يعني ان شاء الله مش هتبقى يعني ايه قدر الوسع اختنا، قدر الوسع. اختنا امينة سؤال اية 10، يعني معلش اكتبي الايه بس يا اختنا. ريحانه بتقول هيجي سؤال، لا مش هيجي سؤال على ال 25، مش هقول لك سمعي ال 25 فتنه، لا هقول لك مثلا من واقع حياتك كملتزم او كملتزمه، ايه اكتر خمس فتن في سوره العنكبوت مسوا قلبك وحياتك؟ ما شاء الله. طب جميل جدا، ده انتوا عاملين الخرائط دي يا جماعه، هاتوها لنا الله يكرمكم. انا عارف ان انتوا بتعملوا مذكرات خطيره كده في ايام الامتحانات، لو حد منكم يا جماعه عمل مذكره حلوه ورتب دي الترتيبه الحلوه قوي اللي اختنا ريهام عاملاها ديت، ما شاء الله جميله جدا. يا ريت يا ريت تجيبوها، يا ريت تبعتوها للشيخ احمد طاهر. مالها بقى يا اخت امينه؟ جعل فتنه الناس يا ذكر في النهايه اليس الله اعلم بما في صدور العالمين. هجيب منها الاختبار. ابعتوا لي بس مذكرات كل حلوه ان شاء الله مترتبه، وانا ان شاء الله يعني باذن الله سبحانه وتعالى هجيب منها اسئله، ما عنديش اي مشكله خالص. يا ريت تنشر على صفحه الفيس للطالبات المعهد. يعني ايه يا اخت خديجه؟ مش فاهم، انتوا عندكم صفحه مخصوصه يعني؟ تفتحوا المصحف اثناء الامتحان؟ لا طبعا ما ينفعش. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا على فكره يعني انا ذهني تاه شويه في الحوار بينكم وبين بعض، انما يعني انا حاسس ان انتوا بتتكلموا مع بعض كده. معلش يا اخواني، ما انا لسه جاي من سفر والله، والصبح بقى يعني برضو بالنهار يعني كنت في المستشفى. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه كده يا جماعه، الحاجات الجميله دي فين بقى؟ الجداول القوية جدا دي في مين اللي نزل الجدول ده؟ اختنا رهام برضو واضح ان اختنا رهام عاملة شغل طيب بفضل الله واخواتها. ابعتولي الكلام ده يا جماعة، ده الحاجات ده تسيبني جدا باذن الله سبحانه وتعالى. معلش يا اختنا امة القوية العزيز، انا والله فعلا يا جماعة انا بكلمكم وانا هطان جدا يعني. فانا كان اهم حاجة عندي النهاردة ان انا افتح لكم ذهنكم في نظام الاسئلة واطمنكم كده، واطمنكم ان انتم برضو مذاكرين كويس ان شاء الله باذن الله، واطمن عليكم وانا اطمنت عليكم جدا النهاردة بفضل الله. زي ما قلت هذا مسارة في اصابتنا مش فاهم يا اختي، بس السؤال بتاعك ايه؟ انتوا عايزين اسئلة يعني تعوض الدرجات يعني الكلام ده بقى تنقلوه للشيخ احمد طاهر، تنقلوه لاختنا امال، واختنا امال تنقلوه للشيخ احمد طاهر. طيب ربنا يحفظكم يا اخواني واخواتي، والله فعلا انا يعني لولا ان انا تعبان كان نفسي اكمل معاكم اكتر واطمن عليكم اكتر ان شاء الله باذن الله. لو في لقاء تاني، لو في تفتيش حرب على الجزء الثلاثين ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله لو في تفتيش حرب على الجزء الثلاثين كده لدفعه سنه ثانيه، وبرضه اخونا دكتور محمد عبد الرحمن لدفعه سنه اولى، الشيخ احمد طارق يبلغكم ان شاء الله باذن الله. لا لقاء الاربع مش ثابت بالغرفه اختي، اما لقاء الاربع ده انا بس نويت لقاءين كده ان شاء الله باذن الله اطمئنان عليكم. تفسير ابن جزي تحفه عبد الرحمن ماله، يعني نويت لقاءين كده اطمئنان عليكم، فان شاء الله باذن الله اما احدد ميعاد لقاء كمان يعني قولوا مثلا هديكم بقى ايه، هديكم فرصه كمان اسبوع كده او اكتر ان شاء الله باذن الله، واقوم محدد ليكم. معلش يا عبد الرحمن والله مش هقدر اجاوبك دلوقتي على مساله تفسير ابن جزي، يعني مسألة الطبعات دي بقى انت تدخل على منتدى اهل التفسير، منتدى اهل التفسير، لان التفسير ده منتشر قوي في السعودية عن مصر، يعني في مصر يعني قليل اللي يعرفوه بالنسبة للسعودية، بس هو من التفسير التحفة انصحك بيه جدا جدا جدا، لو انت جربته وقرأته هيلم لك معلومات في غاية القيامة والروعة. كنت لسه بقرأ فيه كلام بصراحة في غاية الجمال في مكتبة المدينة المنورة للتفسير وكلمات وده. طب ريحانة بتقول تفتيش للتفسير، طب ديت ان شاء الله ربنا يعيني واعملها لكم يعني، واخلي الشيخ احمد طارق يعني لكم قبلها برضو بحيث ان انتوا تذاكروا معايا الكلمات الدعويه مع دكتور احمد سعد، انتوا بقى بلغوه او بلغوا الشيخ احمد طارق يبلغه الدعوه باشمهندس سعد لازم يعمل لكم ان شاء الله باذن الله تفتيش حرب. انها بالنسبه لسنه ثانيه تفتيش حرب في الدعوه على ايدي هم 7 مرات وهم عارفين النظام بتاعنا. ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم يا اخواتي، وربنا يجعل الامتحانات سهله عليكم يا رب باذن الله، وربنا يفقهكم في الدين ويستعملكم لنصر الدين يا رب، ويفتح عليكم في فهم القران وفي الدعوه الى الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملكم ولا يستبدل بكم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخصته، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في المعهد القراني وفي طلبته وطالباته، وان ربنا يوفقكم وان ربنا يفهمكم وينور بصائركم بالقران والدعوه اليه يا رب. يا رب يا جماعه ربنا يحقق املنا فيكم يا رب، يا رب اشوفكم في يوم من الايام كده دعاء وداعيات ومربيات ومربين، اشوفكم في يوم من الايام كده باذن الله سبحانه وتعالى مليين الدنيا خير ومليين الواقع ومليين النت خير باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يوفقكم يعني يعني يا رب باذن الله يعني ربنا يغفر لنا ما لا يعلمون ويجعلنا خيرا مما يظنون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ابشروا اخواني ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله حاضر باذن الله، ان شاء الله باذن الله ابشروا. جزاكم الله خيرا، جزاكم.